قال لن لبثت 100 عام الى اخر الايات. او كالذي يعني ارايتك الذي النموذج الاول هو قصه ابراهيم عليه السلام فيها تولي الله سبحانه وتعالى لاوليائه لانه يكونهم من الظلمات الى النور ويؤيدهم بالحجه والبرهان. هذا مثال اخر ايضا فيه اخراج الله سبحانه وتعالى اوليائه من يعني ظلمات الحيره والاشتباه الى يعني نور الحجه والبرهان. او كالذي يعني او رايت كالذي يقول هنا الكاف زائدا والمعنى يعني او اولم ترى الى مثل الذي او نعم مثل الذي او كالذي او الم ترى الى الذي مر على قريه كيف هداه الله تعالى واخرجه ايضا من ظلمه الاشتباه الى نور العيان والشهود. او كالذي مر على قريه والقريه سميت قريه لاجتماع الناس فيها ومنه قولهم قريت الماء اي جمعته فالقريه سميت قريه لاجتماع الناس فيها. مر على قريه يقول هنا هي بيت المقدس راكبا على حمار ومعه سلة تين وقدح عطير وهو عزيز وقيل غيره. قال ابن كثير في تاريخه المشهور انه عزي ان عزيرا نبي من انبياء بني اسرائيل. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهي خاوية اي ساقطة على عروشها يعني العروش يعني معناها هنا السقف او السقوف. يقول لما خربها بخت مقصر لما خرب بخت مقصر بيت المقدس. وطبعا هذه يعني كما ترون السيوطي رحمه الله احيانا يعتمد على بعض الاسرائيليات لكننا اذا وقفنا على ما اوقفنا الله عليه ايضا ما يؤثر بشيء فسواء صح انها بيت المقدس او غيرها فهذا مما لم يتعرض الله سبحانه وتعالى لبيانه صراحه. او كالذي مر على قريه وهي خاويه طبعا مر على قريه هذا الوصف مفهوم من الآيات التي تأتي بعد وهو قوله راكبا على حمار ومعه سلة تين وقدح عصير يعني معه طعام ومعه شراب وكان راكبا على حمار. طبعا هذا ليس من فيه الصوفي وإنما هو من ما يأتي من الآيات لأن الله سبحانه وتعالى قال وانظر إلى حمارك وقال وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتكلم. وهي خاوية أي ساقطة على عرشها يعني ساقطة حيطانها فمعنى ذلك أي سقطت السقف وبعدما سقطت السقف سقطت الحيطان عليها فوق السقف سقطت السقف ثم تهاوت عليها الحيطان. هذا معنى وهي قاوية أي ساقطة حيطانها على عروشها أي سقوفها لما خربها بخت نصر. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها أن يحيي يعني كيف يحيي هذه الله بعد موتها استعظاما لقدرة الله تبارك وتعالى استعظاما لقدرة الله تبارك وتعالى يعني هل فهو يسأل هنا عن الكيفية أن يعني كيف استعظاما لقدرة الله عز وجل يحيي هذه الله بعد موتها يعني بأن يعمرها ويعيد أهلها ويحييها بعد موتها. نعم فأماته الله 100 عام نعم أماته الله يعني 100 عام يعني أماته الله وأنبته لبث في حال الموت 100 عام فلذلك قال فأماته الله وأنبته يعني أبقاه ميتا 100 عام ثم بعثه. وإنما كان إبقاؤه ميتا 100 عام الحكم منه كي يندرس بالكلية 100 عام تكفي أن يذوب بدنه تماما وثلاثة ثمانية 100 عام ثم بعث يعني بعثه جمع أجزاءه تفرقها وبعث روحه إلى بدنه. قال بعض الفقهاء أنه أحيا سبحانه وتعالى جزءا من بدن ثم أراه باقي الأجزاء وهي تستمع بعضها إلى بعض وينفق الله سبحانه وتعالى فيها

يعني بعد ما يعني بين له ما كبت 100 عام لفته ونبهه الى آية اخرى يراها الان في هذه الحال بعد 100 عام فهي من اثار وبدائع قدرته تبارك وتعالى وهو ابقاء الغذاء. انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى الطعام الذي من طبعه ان يتسارع اليه الفساد والتعفن بقي على ما كان عليه دهرا طويلا من غير تغير. يعني بعد ما يعني بين له ما كانت 100 عام لفته ونبهه الى آية اخرى يراها الان في هذه الحال بعد 100 عام فهي من اثار وبدائع قدرته تبارك وتعالى وهو ابقاء الغذاء. انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى الطعام الذي من طبعه ان يتسارع اليه الفساد والتعب دهرا طويلا من غير تغير ما. انظر الى طعامك وهو السين او غير السين لها مشكله السين وشرابك اي العصير لم يتسنح لم يتسنح لم يتغير مع طول الزمان مع تداعيه الى الفساد. والهاء قيل اصل في الكلمه يتسنح من سانهت وقيل للسكت من سانيت وفي قراءه بحذفها لم يتسنح. وانظر اين ويحتمل ان يكون الضمير هنا في قوله تبارك وتعالى فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى اما انه عبر عن المثنى بالهاء بهاء المفرد وهذا جائز في اللغه واما انه احتمل ان يكون الضمير لاقرب مذكور فلم يتسنى يكون عائدا الى الشراب وبالتالي لان هذا اقرب ثمره. ثم تكون هناك ثم جمله اخرى حذفت لجلاله هذه عليها وهي قوله تعالى وانظر الى طعامك لم يتسنى والى شرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك. انظر الى حمارك كيف هو فرآه ميتا رأى الحمار ميتا ورأى عظامه بيضا تلوح نخرة. يقول تبارك وتعالى او كأن الله عز وجل يقول له فعلنا ذلك لتعلم ان الله على كل شيء قدير ولنجعلك آية. فعلنا ذلك لتعلم ان الله سبحانه وتعالى على شيء قدير ولنجعلك آية يعني على البعث والنشور. ونحن بلا شك اذا اردنا ان نسرد من القران دليلا من ادله البعث والنشور لا كان من الادله الواضحه هذه القصه التي حكاها الله سبحانه وتعالى. اين ولنجعلك آية يعني علامة وعلى البعث للناس. وانظر الى العظام وانظر الى العظام يعني العظام طبعا آية للناس الناس الذين يعني كان يعيش فيهم. وروي في بعض الاثار الاسرائيلية انه بعدما يعني احيي عاد الى قريته فوجدها قد عمرت وفعلا حيات بعد موتها او احياء الله بعد موتها فلقي امة او جارية كانت لهم قطعنا جدا في السن فسألها عن عزين فقالت عزين قد اتخذناه من كذا وكذا سنة ولك فقال لها انا عزين. قالت لو كنت عزيرا فان عزيرا كان نبيا وكان يعني يمسح على المريض فيبرأ باذن الله فكانت قد عميت فمسح على عينها يعني فأبصرت. ثم رجعت الى قومها تقول لهم ان هذا هو عزيز فوجد ولد الله يعني حفيده وكان حفيده هذا يكبره ب50 سنة. أيوه. الشاهد يعني من الكلام طبعا بلا شك ان اهل القرية لما رأوه يعود بعد 100 سنة واضح بنفس الامارات التي تدل على انه هو واضح لا شك ان هذا آية للناس الذين عاصروا هذه الواقعة وآية لمن يأتي بعدها من الأجيال ويسمع هذه العبرة كما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولنجعلك آية للناس يعني على البعث. وانظر إلى العظام عظام حمارك من حمارك كيف ننشدها كيف نحييها

وانما اراد ابراهيم عليه السلام ان يرقى من علم اليقين الى علم اليقين. والسؤال كان عن كيفيه الاحياء, السؤال عن كيفيه الاحياء, لان موضوع السؤال بكيف هو السؤال عن الحال. ونظير هذا السؤال ان يقول القائل كيف يحكم زيد في الناس, كيف يحكم زيد في الناس, فهو هل يفهم من هذا السؤال انه يشك في انه يحكم؟ لا, هو لا يشك في انه يحكم, لان هذا امر مقرر ان زيد المثل هذا اذا كان حاكما او قاضيا فهو يحكم. لكن السؤال هل هنا عن الحكم في حد ذاته ام عن كيفيه الحكم, حال الحكم, هل يعدل ام يدور, كيف حكمه في الناس, كيف سيرته؟ فالمقصود ليس الشك في انه يحكم, ولكن المقصود هو ايه, السؤال عن حاله من العدل والانصاف وغير ذلك. فهو لا يشك انه يحكم فيهم, ولكنه سأل عن كيفية حكمه لا ثبوته. اي نعم. ولو كان الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطر فيطرق الى ابراهيم شكا من هذه الآية. بعض الناس قد يتوهم بسبب هذه الآية ان ابراهيم عليه السلام شك بسبب هذه الآية, فأتى هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم, ليقطع به صلى الله عليه وسلم دابر هذا الوهم بقوله نحن أحق بالشك من إبراهيم, يعني ونحن لم نشك, فلا أن لا يشك إبراهيم عليه السلام أحرى وأولى. طبعا سؤال إبراهيم عليه السلام كان عن كيفية الإحياء, رب أرني كيف يحيي الموت, عن الكيفية فقط. ولا يشترط في الإيمان الإحاطة بصورتها, فإنما هي طلب علم ما لا يتوقف الإيمان على علمه. يعني أنت مطالب بأن تؤمن بالبعث والنشور والإحياء, لكنك غير مطالب بأن تؤمن بكيفية البعث والنشور. كيفية هذا الإحياء هي من السؤال عما ليس بشرط او ما لا يتوقف الايمان عن علمه. اينا فهنا سؤال, يعني اذا كان الامر كذلك, اذا كان الامر كما ذكرنا ان السؤال لم يكن عن يعني السؤال كان عن كيفية الاحياء, والعلم بكيفية الاحياء ليست من واجبات الايمان وليس من شروط صحة الايمان. نعم. فهي سؤال او طلب علم ما لا يتوقف الايمان على علمه. طيب قد ياتي سؤال, اذا ما موقع قوله تبارك وتعالى اولم تؤمن, اذا كانت هي ليست من الايمان فلماذا قال الله تبارك وتعالى اولم تؤمن؟ الجواب هو انه لما كانت هذه الصيغه كيف تستعمل ظاهرا في السؤال عن الكيفيه كما مره, لكنها قد تستعمل في الاستعجال في الاستعجال. مثلا رجل يأتي ويدعي انه يستطيع ان يرفع هذا الجبل, يحمل الجبل مثلا فوق رأسه, فتقول انت له ارني كيف تحمل الجبل. فكيف هنا مقصود بها الايه؟ الاستعجال, ان هذا انت لا تصدقه وان تدرك انه عاجز عن ذلك, فتقول له ارني كيف تحمل الجبل. او يدعي مدعي انه يحمل ثقل من الاثقال وانت جازم بعجزه عن حمله, فتقول له ارني كيف تحمل هذا. فلما لكن الصيغه في الاصل هي ظاهره في الايه؟ في السؤال عن الكيفيه. لكن لما كانت قد تستعمل في السؤال للاستعجاز, لما كانت هذه الصيغه قد يعرض لها هذا الاستعمال الذي احاط علم الله تبارك وتعالى بان ابراهيم عليه السلام مبرأ منه, ابراهيم مبرأ من احتمال انه يسأل استعجازا من عياذ بالله. فلذلك اراد الله سبحانه وتعالى, اراد بقوله اولم تؤمن ان ينطق ابراهيم بقوله بلى, يبين انه مؤمن وان هذا ليس شكا منه عليه السلام وليس استعجازا, ولكنه سأل هذا السؤال حتى يأتي هذا الجواب, فيبعد وينفي الشك عن ابراهيم عليه السلام كلما تليت هذه الايات الى ان تقوم الساعه او الى ان يرفع القران. واضح؟ فلذلك سأل الله كي ينص على هذا الجواب, قال اولم تؤمن؟ قال بلى, يعني امنت انا مؤمن بلا شك بالبعث والنشور والاخياء, فلا امنت ليدفع عنه ذلك الاحتمال النقضي في العبارة الاولى ليكون ايمانه مخلصا نص عليه بعبارة يفهمها كل من يسمعها فهما لا يلحقه فيه شك. يأتي سؤال آخر, إذا ما موقع قوله تبارك وتعالى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي؟ فالقلب كان غير مطمئن. الجواب أن معناه قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يعني ليزول عن قلبي الفكر في كيفية الإحياء أو كيفية الحياة, لأني إذا شاهدتها سكن قلبي عن الجولان في كيفياتها المتخيلة وتعينت عندي بالتصوير المشاهد. ليطمئن قلبي حينما ارى, فلا اظل اتخيل كيف يحصل هذا الاحياء. واضح؟ فهنا يشير السيوطي رحمه الله تعالى الى هذا المعنى بقوله رحمه الله تعالى اي نعم, واذ يعني واذكر ايه قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن, يعني قال تعالى له اولم تؤمن يعني ربي على الإحياء, سأله مع علمه بإيمانه بذلك. لماذا سأله؟ ليجيبه بما سأله فيعلم السامعون غرضه. قال بلى يعني آمن أي نعم, ولكن ليطمئن, لكن سألتك ليطمئن أن يسكن قلبي يعني يسكن بماذا؟ بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال, وكي لا أظل أسرح وأحوم وأهين في التخيلات عن كيفية ذلك الإحياء, لأن إذا رأيتها استقر قلبي إلى كيفيته حينما أراها معينة. قال فخذ أربعة من الطير فطرهن إليه. قال فخذ يعني إذا أردت الطمأنينة. قال فخذ, فهنا فاء الفاء في تخذ لأنها وقعت في جواب الشرط المقدر. قال إذا أردت الاطمئنان فخذ أربعة من الطيرين فصرهن إليك. إما تقول صرهن أو صرهن يعني صرهن إيه؟ صرهن يعني أنلهن إليك, يعني هاتها أربعة أنواع من الطيور وضمهن إليك هكذا فضمهن إليك. لماذا سأل الله سبحانه وتعالى أن يضمهن إليه؟ لأنه إذا ضم هذه الأنواع من الطيور سواء كانت الغراب والنسر مثلا وكذا وكذا من الأنواع التي ذكر بعض العلماء, المهم هي أربعة أنواع مختلفة من الطيور, يضمها إليه لماذا؟ حتى تكون قريبة جدا من عينه وحسه, ويضمها إليه فيراها ويتأملها ويعرف أشكالها وهيئاتها لئلا تلتبس عليه بعد الإحياء, يعرف أنها هي التي احياها الله سبحانه وتعالى بعد موتها, ولا يتوهم انها غير تلك. يمكن جت طيور بالصدفه او يعني اذا جاب هذا التعبير لما نادى, لكن لما يعرف هذه الطيور بعيناتها وباسمائها وباشكالها وباحيانها ويقصرهن اليك يضمهم حتى يتيقن صفاتها قصرهن اليك. هذا مثل قوله تبارك وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى. ما تلك بيمين لماذا؟ حتى يكون على يقين ان نفس العصا التي قال فيها هي عصايا اتوسع عليها واهش بها على علمي ولي فيها مآرب اخرى, هي عصاي وهو يمسكها. ما تلك بيمينك كان يمسكها مش ملقاه, فليتاكد يؤكد له ايه المقصود من السؤال, يؤكد له انها هي نفس العصا بحيث اذا رايتها انقلبت حيه امنت ان الله سبحانه وتعالى هو الذي قلبها حيه واعادها مره اخرى بقدرته تبارك وتعالى. فكذلك هنا قال فطرهن اليك يعني امنهن اليك وقطعهن بعد ما تتحقق منهن وتضمهن اليك. قطعهن قصد الرؤوس وقطع يعني بالتعبير العام عندنا الان نقول فرمها فرمها واضح, خلق اللحم بالعظام بالعصب بالريش بكل شيء. فاقدرن اليك يعني صارت كانها كتله من اللحم والدم والعصب والعظام مطحون, ان كان طبعا مطحون من الشرط المطحون في الاصل ايه, قطعها ارادا وخلقها بعضها البعض مزجها في كتلة واحدة. واخلط لحمهن وريشهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. ثم اجعل على كل جبل من جبال ارضك منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا. ثم ادعهن يعني ادعهن اليك. ناديه نادي كل واحد باسمه. هذا نفس نادي يا نفس يا حمامه يا يعني غراب وهكذا. نادي بعد ما طلع كل جزء على جبل من الجبال نادي هذه الطيور بايه؟ باسماء. ثم ادعهن يعني اليك تعالوا باذن الله ياتينك سعيا يعني ياتينك سريعا او ياتينك مسرعات مسرعات. طيب قوله تبارك وتعالى هنا ثم ادعهن ياتينك سعيا. الاصل في الطيور انها ايه؟ تمشي ام بتطير. فاذا هناك حكمه من ان الله سبحانه وتعالى عبر عنها هنا بالسعي. لانه كانت تطير في الهواء قد لا يستطيع التحقق من صفاتها التي يعني تثبت منها من قبله لما ضمهن اليه وتامل فيه وضبط هيئتها واشكالها. ولذلك ثم ادعهن ياتينك سعيا يعني المقصود انه لم يقل طيرانا. لانه اذا كانت ساعيه كان اثبت لنظره عليها من ان تكون طائره. صح؟ يستطيع ان يتحقق من صفاتها وهي تمشي على الارض اكثر من ان يتحقق منها وهي تطير في السماء. واعلم واعلم ان الله عزيز يعني لا يعجزه شيء. حكيم اي في سنه. فاخذ طاووسا ونصرا وغرابا وديكا وفعل بهن ما ذكر وامسك رؤوسهن عنده ودعاهن فتطيرت الاجزاء الى بعضها حتى تكملت. حتى جاءت بعض كتب التفسير انه كان يعني يمسك مثلا راس مثلا النصر مثلا وينادي الطاووس فياتي جسم الطاووس عند الراس فيعرف انها كيف يتحول عنها. فاذا قرب له راس النصر يتوكل عليه. والله تعالى اعلم. فامسك رؤوسهن عنده وضعهن فتطيرت الاجزاء الى بعضها حتى تكاملت ثم اقبلت الى رؤوسها. اي نعم. واعلم ان الله عزيز حكيم. ثم وطبعا قبل ان نتجاوز هذه المساله نشير اشاره يعني سريعه الى ان ادله البعث والنشور قد تكاثرت جدا في القران الكريم. سبق ان ذكرناها ودرسناها بالتفصيل في كتاب الايمان باليوم الاخر للدكتور عمر الاشقر حفظه الله في الجزء الثاني من كتاب اليوم الاخر هو القيامه الكبرى. فنعيد تذكيركم بالعناوين فقط دون الامثله. اولا ادله البعث والنشور. اولا اخبار العليم الخبير بوقوع يوم القيامه وهذا له صور ثابته. ثانيا الاستدلال على النشاه الاخرى بالنشاه الاولى كما بدانا اول خلق نعيده. ثالثا استدلال بان القادر على خلق الاعظم قادر على خلق ما دونه. رابعا الاستدلال بقدرته تعالى على تحويل الخلق من حال الى حال. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يموتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. خامسا احياء بعض الاموات في هذه الحياه الدنيا مثل مثلا قوم موسى عليه السلام. وهذه اكثر ما تكون في سوره البقره. واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا بعث ونشور بعد الموت. كذلك منها قوله تبارك وتعالى في قصه البقره كما هو معروف فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. منها ايضا قوله تعالى الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. منها ايضا هنا قوله تعالى او كالذي مر على قريه وهي قاويه على عرشها. وقوله تعالى هنا حكايه عن ابراهيم عليه السلام رب ارني كيف تحيي الموتى.

اذا كانت شركه تجاريه مثلا تقول اعطي ربحا 20%، اللي عايز يزود يقول له 25 او 30، لو واحد بقى بيعطي 50% ربح ده بيكون يعني حلم يهرع الناس اليه. او اذا كان يضاعفها يعني بدل 100 تبقى 200 مثلا، كيف يكون حال الناس؟ لانهم على يقين من الدنيا واضح، ويعني راغبين في هذا من هذه المضاعفه. هل اذا كنا نحن طبقنا الوعد الله سبحانه وتعالى بهذه المضاعفه، مضاعفه الحسنه الواحده ب 700 حسنه، صدقه ب 700، فيعني لا يفرط في هذا بعد ان يوقن به الا مغبون او ضعيف اليقين بما وعد الله سبحانه وتعالى. فلذلك مثل هذه الايات تغسل قلوبنا من السحر الذي يصيبها بتاثير الدنيا والمفاهيم الماديه التي تسود عصرنا. اذا القران بيعمل غسيل، تعرفوا غسيل الكلى بينظف، كذلك القران باستمرار اذا ربطت نفسك بالقران، ختم القران وتلاوه القران وسماع القران، هذا يعمل لك غسيل ويطهر عقلك ومفاهيمك من هذا الدرن الذي يصيبها من جراء هذه البيئه الملوثه. واضح؟ فلذلك القران ينقي ويطهر قلوبنا ويعيدنا الى القيم والموازين يعني الصحيحه. والله واسع اي فضله عليم يعني بمن يستحق المضاعفه. ثم قال تبارك وتعالى: الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. قوله عز وجل: الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون، يعني لا يعقبون ما انفقوا منا ولا اذى. هنا عبر الله سبحانه وتعالى بثم، الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. هل ثم هنا على بابها وهي انها على التراخي؟ يعني هل المقصود هنا تباعد الأزمنة؟ لا، ليس المقصود هنا تباعد الأزمنة إلا على معنى معين سنذكره إن شاء الله. لكن التعيرة ثم هنا من تباعد الأزمنة لتباعد المرتبة، للتباعد بين مرتبة أو لإظهار التفاوت بين الإنفاق وبين ترك المن والأذى. فالسياق هنا يأبى حملها على التراخي، الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. المقول هنا استعاره تباعد الازمنه لتباعد المرتبه لاظهار التفاوت بين الانفاق وترك المن والاذى. او قول اخر ان ثم لا تخرج عن الاشعار ببعد الزمن، يعني عنصر الزمن فيها التفاوت الزمني موجود، والمقصود بذلك ماذا؟ ليس التفاوت الزمني نفسه، المقصود الدلاله على دوام الفعل المعطوف بها وارخاء الطول في استصحابه. معناها هنا ليس تراخي زمن وقوع الفعل وحدوثه، ليس تراخي زمن وقوع الفعل نفسه، لكن دوام وجود الفعل وتراخي زمن بقائه. يعني انهم ينفقون اموالهم ثم لا يتبعون، يستمرون على نفقه المال محصلين على هذه الصدقه من المن ومن الاذى، متنادين في ذلك الى النهايه حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى دون ان يفسدوا صدقتين للمن والاذى. فمعناها ليس تراخي زمن وقوع الفعل وحدوثه، ولكن معناها دوام استمرار دوام وجود الفعل وتراخي زمن بقائه. وعليه حمل قوله تعالى: ثم استقاموا. ما معنى استقاموا؟ يعني داوموا على الاستقامة دواما متراخيا ممتد الأمد. وتلك الاستقامة هي المعتبرة، لا ما هو منقطع إلى ضده من الحيض إلى الهوى والتهوى. فالمقصود بذلك الثبات حتى الممات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثبتوا على ذلك إلى الموت، هي الخاتمة الحسنة. واضح؟ أي نعم. كذلك أيضا قوله هنا: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، طبعا السين هنا سؤال التنفيذ، ثم استقاموا فيها تنفيذ ومد، كقوله قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين،

اسم الاذى. يعني واحد تصدق يريد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد الثواب الذي يضاعفه الله من الواحد الى 700 ضعف. نعم. فهو تصدق لاجل ثم بعد ذلك من او اذى هذا الذي احسن اليه. فعادت صدقته عليه وبال مرسوما من هذا، لانه اولا احبط ثواب صدقته واتعب نفسه فيما لا طائل من ورائه، وثانيا حصل اثم الاذى لانه سيعاقب على هذا الاذى. فلذلك يقول تعالى هنا قول معروف كلمه طيبه ومغفره خير من مثل هذه الصدقه. لماذا خير؟ لانه سيحدث ثواب الصدقه اولا وسيحصل وزرها ثانيا، وزر الاذى واثم الاذى بالسؤال. وبإذن ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى بالمن وتعيير له بالسؤال. طبعا إذا كان الشخص من حله السؤال. والله غني عن صدقة العباد. حليم يعني بتأخير العقوبة عن المان والمؤذي. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني لا تبطلوا أجور صدقاتكم، لا تحبطوا هذا الثواب بالمن والأذى إبطالا كالذي يعني إبطال كإبطال نفقة الذي يمسك ماله رياء الناس. طبعا كما تلاحظون هنا في هذا الجزء من الآيات الكريمة يعني تقبيحا لشأن المن وشأن الأذى. حتى العرب يعني تقول لما يمن به الصدقة التي يعطاها الإنسان ثم يمن به عليها يقال هذه يد سوداء. يد سوداء، اليد تطلق على العطية أو الإحسان، يعني هذه يد سوداء. وتطلق العرب على ما يعطى من غير مسألة يقولون هذه يد سوداء. أما الذي يعطى عن مسألة فيقولون يد خضراء. واضح؟ يقول الشاعر وصاحب فلت منه وصاحب فلتت منه إلي يد أفطى عليه المكافات فعاداني لما تيقن أن الدهر حاربني أبدى المدامة فيما كان أولاني. وقال آخر أفتت بالمن ما أثبيت من حسن ليس الكريم إذا أثبى بمنان. وقال ثالث أحسن من كل حسن في كل وقت وزمن قميعة مرغوبة خالية من المنن.